يحدث لي وساوس تأمرني بالمعصية وتفسد العبادات. في الصلاة إذا جاءك هذا تعوذ بالله من الشيطان وأدفل عن يسارك ثلاثا ريق مع الهوى عن اليسار دون إيذاء لمن بجانبك أو توسيخ للسجاد في المسجد مثلا، وإنما هو شيء من الريق مع الهوى يخرج ثلاث مرات. تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة.